السما. الدنيا تجيلك متبسمة مغرمة مرغمة، خليك النجم وصاحب الضوء وارملها النظرة لكن من فوق من فوق. سرقونا وطاروا لفوق وسابونا نعافر تحت، مهما ينادينا الشوق نحيا ونموت في البحر. يقولولنا بكرة تروق ولا مرة بكرة ارتاح، يقولولنا بكرة تروق ولا مرة بكرة ارتاح. كسلان وفي وسط كسالة وتقول انا عايش قطر، عمرك قضيته بطالة والشهر يجر الشهر، وبقيت في الاخر عالم بركون على لعب الصهر. انهبني وتاكل قوتي وتسد العيشة قدامي، والمرة رفضت سكوتي تتضايق من احلامي. اسكت بقى وبلاش تتشنجة، انا من سكة وانت بسجة، انتوا الهامش واحنا العالم، تعملوا ايه يا شوية.